والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، قال أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق والمعروف بالصلاح في كتابه المقدمة في علوم الحديث السادس: لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره. لا ينبغي لهذا الذي يعني يصنف كتابا، ألف كتابا أو صنف كتابا، أن يصطلح مع نفسه في كتابه اصطلاحات يعني خارج عن المجمع عليه أو المألوف عند العلماء بما لا يفهمه غيره، فيوقع غيره في حيرة، كفعل من يجمع في كتابه بين روايات مختلفة ويرمز إلى رواية كل أو كل راوي بحرف واحد من اسمه أو حرفين وما أشبه ذلك. يعني يروي حديثا مثلا عن أربعة أو خمسة من شيوخه، مثلا عن القعنبي وقتيبة بن سعيد والتنيسي وإسماعيل الأويسي، عرفنا عن مالك، وربما كل واحد منهم يزيد على الآخر في الحديث فقرة أو كلمة أو كذا ويرمز لهؤلاء. يعني مثلا الأويسي بسين مثلا، وقتيبة بن سعيد بقاف، والقعنبي بعين مثلا، عرفنا. فرموز ينبغي أن تكون هذه الرموز معروفة عند العلماء. مثلا من الرموز المعروفة عند العلماء الرموز للكتب الستة، مثلا خالد البخاري وميم لمسلم ودال لأبي داود إلى آخره، هذه رموز معروفة مجمع عليها تقريبا، عرفنا. فقال ما ينبغي أن يرمز إذن لرواية كل واحد من هؤلاء برموز يعني بحرف من اسمه لا يعرف عند أكثر الناس، إلا طبعا سيأتي معنا إذا نص على ذلك في المقدمة، إلا إذا نص على ذلك في المقدمة. فإن بين في أول كتابه أو آخره مراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس، ومع ذلك فالأولى أن يجتنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا، ولا يقتصر على العلامة ببعضه. يعني يكتب اسم راويها فلان، لا يشترط على خلص القعنبي مثلا معروف عرفنا، التنيسي مثلا، قتيبة يكفي عرف يعني هذا المحدث. السابع: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما، كما بين الآية والآية الأخرى، تجدون هناك علامة يعني انتهاء الآية، عرفنا. هذا هو المراد بالدارة، دائرة يعني دارة أي دائرة، تفصل بينهما وتميز. وممن بلغنا عنه ذلك من الأئمة أو الزناد عبد الله طبعا ابن زكوان شيخ مالك، وأحمد ابن حنبل، وإبراهيم ابن إسحاق الحربي، ومحمد ابن جرير الطبري. واستحب الخطيب الحافظ أن تكون الدارات غفلا، بمعنى أنها مغلقة، غفلا أي مغلقة، عرفنا دائرة كاملة. يعني استعينوا على ذلك بالرسومات، في عندنا الآن عدة اصطلاحات قد لا تكون واضحة، فإذا عارض فكل حديث يخرج من عرضه ينقض في الدارة التي تليه نقطة. فإذا عارض هذا الحديث، ما معنى عارضه؟ قابله على أصل شيخه، قابل هذا الكتاب على أصل الشيخ، هذه هي أنه عارضه، معنى عرض كتابه على كتاب الشيخ. فكل حديث يفرغ منه يعني ينتهي من عرضه يجعل نقطة فوق هذه الدائرة أو في وسط هذه الدائرة إشارة إلى ماذا؟ تمت المقابلة. أو يخط في وسطها خطا. إذا هذه الدائرة إما يعني أن يضع نقطة في وسطها هكذا أو يجعل هكذا خط. عرفنا إما نقطة أو خط في وسطها هكذا. قال وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معنى يعني مقابل وبدقة متناهية. والله أعلم. الثامن للتنبيهات من الفوائد: يكره له في مثل عبد الله بن فلان ابن فلان أن يكتب عبد في آخر سطر والباقي في أول السطر الآخر. وكذلك يكره في عبد الرحمن بن فلان وفي سائر الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى أن يكتب عبد في آخر سطر واسم الله مع سائر النسب في أول السطر الآخر. عرفنا كيف؟ عبد الرحمن يكون تقع كلمة عبد في آخر السطر، الرحمن في أول السطر. فأحيانا يأتي أصلا ما لا يعني شيء لا يناسبها. لو جاءت الرحمن الرحيم أو الله في أول السطر جل جلاله أو عز وجل الأمر مقبول عرفنا. لكن يأتي مثلا عبد الله ابن لهيعة فجاءت في أول السطر الله ابن هكذا فغير مناسب غير جميل عرفنا. هذا هو المضاد غير لائق. فلينتبه إليه في الطباعة. إذا صنفت كتابا أو كتبت رسالة انتبه لهذه التوجيهات والتعليمات ضرورية جدا. هذه تحتاجها لو يعني كتبت رسالة أو أي شيء يعني ضروري هذه الأداة. وهكذا يكره أن يكتب إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحكم واحد وما أشبه ذلك والله أعلم. التاسع ينبغي له أن يحافظ على كتبه الصلاة والتسليم ويصح على كتبتي إذا وقعت عندكم كتبتي صحيحة أو كتبه. نعم أن يكتب إذن دائما الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره. فإن ذلك من أكبر الفوائد التي تعجلها طلبة الحديث وكتبته يعني تنفعه إن شاء الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقرب إلى الله. ومن أقبل ذلك حرم حظا عظيما خاصة الروافض. الروافض لا بارك الله بهم يكتبون غالبا عند النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره صال أو صلعة. عند المهدي أبدا يكتبون صلوات الله وسلامه عليه عند المهدي. عند النبي صلى الله عليه وسلم غالبا الشيعة يكتبون يروزون لذلك الحرف صال أو صلعة. صلعمهم الله. يعني يكتبونها في المقررات الدراسية الدراسية مو بعيدة. نعم تكتب التاريخ. اي نعم مو بعيدة. لكن يعني اهل السنة من فقهاء ومحدثين وكذا بشكل عام دائما يقوم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روينا لأهل ذلك منامات صالحة وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه. دعاء يثبته لا كلام يرويه يعني معنى يثبته بمعنى الإنشاء. بمعنى الإنشاء أي يقول صلى الله عليه وسلم بمعنى اللهم صل وسلم عليه. إذا بمعنى الإنشاء. أما إذا قلنا كلام يرويه صار بمعنى الخبر إخبار يعني هذا خبر يعني. فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية ولا يقتصر فيه على ما في الأصل. وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه وتعالى عند ذكر اسمه نحو عز وجل وتبارك وتعالى وما ضاه ذلك. ما ضاه يعني ما شابه ذلك أو ما ماثل. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. الله عز وجل قال عن الذين قالوا يعني عن المسيح إنه ابن الله، واليهود قالوا العزير ابن الله، نعم قال قاتلهم الله وإنا يفكون. وإذا وجد شيء من ذلك قد جاءت به الرواية كانت العناية بإثباته وضبطه أكثر. وإن وجد إذا شيء من ذلك قد جاءت به الرواية يعني جاء في الرواية في هذا الحديث أو الكتاب فيه ذكر سبحانه وتعالى أو عز وجل، فينبغي أن تعتني بذلك وأن تثبته أكيد. وأما ما وجد في خط أبي عبد الله أحمد بن حنبل من إغفال ذلك عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لعل سببه أنه كان يرى التقيد في ذلك الرواية، وعز عليه اتصالها في ذلك في جميع من فوقه من الرواة. عز يعني معنى شق عليه أو صعب عليه. وعز معنى ندى وقل الأصل عز أو شيء عزيز قليل ونادر. قال الخطيب أبو بكر وبلغني أنه كان يصلي يريد الإمام أحمد على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، يعني لا يثبتها في كتابه عرفنا، ولكن حينما يكتب الحديث ويمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينطق به بلسانه، يعني لا يثبته في الكتابة، لا يثبته في الكتاب. هذا معنى يصلي عليه قال وقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين في ذلك. وروي عن علي بن المديني وعباس بن عبد العظيم العنبري قال ما تركنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنغير الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه والله أعلم، يعني حتى نرجع إليه ونكتب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقوم بإثباتها. ثم ليتجنب في إثباتها نقصين، أحدهما أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك كما قلنا صاد أو صلع، والثاني أن يكتبها منقوصة معنى الآن لا لفظا أو صورة معنى، بأن لا يكتب وسلم، يكتب يعني عليه أو صلى الله عليه، لكن ما أحد يستعملها، ما أحد يكتبها. وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين سمعت أبا القاسم منصور ابن عبد المنعم وأم المؤيد بنت أبي القاسم بقراءة عليهما قالا. إذن هذا السمع من شيخ وشيخة هذا الأثر. قالا سمعنا أبا البركات عبد الله ابن محمد الفراوي مرة قال سمعت المقرئ الظريف ابن محمد يقول سمعت عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الحافظ. من هذا عبد الله ابن محمد ابن إسحاق؟ من الراهوي؟ لا إسحاق بن إبراهيم الراهوي، هذا المعروف بابن مندى. إذا هذا المعروف بابن مندى صاحب التصاليف الكثيرة. قال سمعت أبي يقول سمعت حمزة الكناني يقول كنت أكتب الحديث وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يعني يكتب فقط ولا أكتب وسلم. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما لك لا تتم الصلاة علي؟ قال فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم. قلت ويكره أيضا الاختصار على قوله عليه السلام والله أعلم بالصواب. العاشر على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه. وكتاب شيخه أيضا عليه أن يقابل كتاب شيخه الذي يرويه عنه وإن كان إجازة. روينا عن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابنه هشام كتبت؟ قال نعم. قال عرفت كتابك؟ قال لا. قال لم تكتب؟ يعني بعد أن كتب أو نسخ يقوم بعرض الكتاب على نسخة معتمدة. وروينا عن الشافعي الإمام عن يحيى ابن أبي كثير قال من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنج. عن الأخفش قال إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا، خرج من العربي إلى العجمي، يعني كثرت فيه الأخطاء. هذا المعنى، كثرت فيه الأخطاء. ثم إن أفضل المعارضة أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ. قلنا المعارضة المقابلة، أن يقابل كتابه على كتابه شيخه في حال تحديثه إياه من كتابه بما يجمع ذلك من وجوب الاحتياط والإتقان من الجانبين. وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها. بقدر هنا يعني بمقدار القدر من التقدير، وقدر عرفنا منها المقدار والشأن والمنزلة حسب المكان. وما ذكرناه أولى من إطلاق أبي الفضل الجارودي الحافظ الهروي نسبة إلى هرات وهي مدينة من خراسان. قوله أصدق المعارضة مع نفسك، ويستحب أن ينظر معه في نسخته. ابن الصلاح اختار ماذا؟ أن يقابل مع شيخه. غيره هذا الهروي اختار أن يعارض وحده، يقصد أنه يكون في حالة هدوء وخلوة. ويستحب أن ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين ممن ليس معه نسخة، لا سيما إذا أراد النقل منها. وقد روي عن يحيى ابن معين أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك عنه؟ فقال أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سمعهم. إذا إنسان لا ينظر في الكتاب، عنده كتاب لكن لا ينظر فيه، يبقى هكذا ينظر إلى الشيخ في التحديث طبعا لله. فقال أنه يعني عنده لا يجوز، هذا السماع ليس بصحيح. الشيخ يقرأ عند كتاب، دقق في كتابك. هذا بالنسبة للحديث طبعا. قلت هذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية، وسيأتي ذكر مذهبي إن شاء الله تعالى. والصحيح أن ذلك لا يشترط، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة، وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه، بل يكفي مقابلة نسخته بأصل الراوي وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، وإن كانت المقابلة على يدي غيره إذا كان ثقة موثوقا بضبطه. يعني لا يشترط أن تقابل الكتاب أنت أو النسخة، غيرك قابله. الآن التحقيق إذا كان صح هذا الكتاب محقق، إذن هذا المحقق يقوم بمقابلة هذا الكتاب، عرفنا؟ هذا المعنى الذي أراده، قام غيرك يعني بتحقيقه أو بمقابلته. قلت جائز أن تكون مقابلته بفرع القول إلى المقابلة المشروطة بأصل الشيخ من أصل السماء. إذا جاء أن تكون المقابلة هذه بالفرع قد قومنا المقابلة المشروطة بأصل شرف الدين. الفرع هو كتاب التلميذ، الأصل نسخة الشيخ. إذا الأصل نسخة الشيخ قال لها الأصل، الفرع يعني تلميذ كتب عن الشيخ وقابل. إذا كتب عنه ثم قابله مقابلة دقيقة مع نسخة الشيخ فهذه النسخة معتبرة. وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيخ، أصل مأخوذ عن أصل الشيخ، يعني المقابل به أصل الشيخ. إذا هنا رقى إلى شيخ الشيخ وليس المأخوذ، يعني إذا قابله على أصل الشيخ وأصل شيخه أيضا، لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه وكتاب شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة. ولا يجزئ ذلك عند من قال لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه، ولا يخلل غيره، ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة، وليقابل نسخته من أصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتهما له. وهذا مذهب المتروك مهمل، يعني وهو من مذاهب أهل التشديد المشهورة في أعصارنا والله أعلم. أما إذا لم يعارض كتابه بالأصل أصلا يعني نهائيا، هذا معنى أصلا، فقد سئل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني عن جواز روايته منه فأجاز ذلك، وأجازه الحافظ الخطيب البغدادي أيضا، وبين شرطه فذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقلة من الأصل، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض. وحكى عن شيخه أبي بكر الباقاني أنه سأل الإسماعيلي هل من الرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله، لم يقابل بأصل الشيخ، يعني ما قابل كتابه بأصل الشيخ نسخة الشيخ، أو كذا أسهل يعني أكتب بدل أصله من نسخة الشيخ. فقال نعم، ولكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض. قال وهذا هو مذهب أبي بكر البرقاني، فإنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا ولم أعارض بالأصل، يعني ما قمت بماذا المقارنة والمقابلة على أصل الشيخ. قلت لا بد في شرط ثالث أو بشرط ثالث، وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل بل صحيح النقل قليل السقط والله أعلم. ثم إنه ينبغي أن يراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه، ولا يكونن كطائفة من الطلبة فتراه سماع شيخ لكتاب فرأوه عليه أو قرأوه عليه من أي نسخة فقد يعني تهيأت لهم أو وجدت لديهم والله أعلم. الحادي عشر المختار في كيفية تخريج الساقط من الحواشي ويسمى اللحق. كيفية تخريج الساقط أسهل من عبارة تخريج، أكتب استدراك الساقط. يعني أنت نسخت عن الشيخ كتابك أو سمعت أحاديث، وأثناء المقابلة ماذا حصل؟ تبين لك أنك نقصت كلمة أو فقرة كاملة، ماذا تفعل؟ سيقول ابن الصلاح ماذا نفعل؟ هذا المراد. ويسمى اللحق بفتح الحاء، وهو أن يخط من موضع سقوطه من السطر خطا صاعدا إلى فوق ثم يعطف بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحن، ويبدأ في الحاشية بكتبه اللحن مقابلا للخط المنعطف، ولكن ذلك في حاشية ذات اليمين، أو وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين. وإن كان الثاني وسط الورقة اتسعت له وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفل. واضح؟ إذا يحتاج إلى توضيح مثلا عندنا هون قلت وإذا كان سطرين منيح وسقط كلمة اللحق عند قلتم ماذا يفعل؟ يفعل هكذا ويعطف هكذا، ولو حب يأكل هذا العطف بشكل سهل ويفعل ويكتب هنا اللحق موازي قال هنا شوف انه يسد كترين لأن قول اللحق مقابل السهل. أي نعم. وإذا كان في جهة الشمال الآن وقع منتهاها إلى جهة طرف الورقة، منتهاها يعني نهاية الكلام يعني إلى أين يقع؟ إلى جهة إذا طرف الورقة، ثم يكتب عند انتهاء اللحق صحة، ومنهم من يكتب مع صحة رجعة. ما معنى رجعة؟ صحة يعني هذه اللفظة أو الفقرة أو الكلمة التي استدركتها صحيحة يعني من أصل النص، عرفنا أي صحيحة من أصل النص، ما ظنوها حاشية ولا هكذا يعني. رجع أي رفع وعاد الساقط، هذا الساقط كلمة ولا أكثر، رجع وعاد إلى مكانه أو إلى أصله. ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب في موضع التخريج ليؤذن أو ليؤذن يعلم يعني اتصال الكلام. منهم إذا من يكتب آخر كلمة من الساقط عرفنا الناقص يعني وين يكتبها؟ يكتبها عند المكان الذي حصل فيه السقط المستدرك، هنا يكتبها إشارة إلى أن هذه الكلمة آخر النص الذي استدركته، تأكيد على أن مكان هذا النص هنا مستدرك. ليؤذن إذن يعلم اتصال الكلام، هذا اختيار بعض أهل السنة من أهل المغرب، واختيار القاضي أبو محمد بن خلاد صاحب كتاب الفاصل بين الرمي والوعي من أهل المشرق مع طائفة، وليس ذلك بمرضي، إذ رب كلمة تجيء في الكلام مكررة حقيقة، فهذا التكرير يوقع بعض الناس في توهم مثل ذلك في بعضهم. نعم. حتى يلحقه بأول اللحق في الحاشية، وهذا أيضا غير مرضي، فإنه وإن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم للكتاب وتسويد له، التسخيم التسويد يعني مترادفات، سخر وجهه سوده يعني طلاه شيء أسود ولو بالفحم فحم النار. لا سيما عند كثرة الإلحاقات والله أعلم، يصير مثل الخريطة العالم ساعتها الكتاب، إذا في كتير لحف وشطب وحذف وكذا وتسوين. وإنما اخترنا كتبة اللحق صاعدا إلى أعلى الورقة لئلا يخرج بعده نقص آخر. اخترنا إذا كتبة اللحق صاعدا إلى أعلى الورقة، عرفنا يعني أنت هنا الكلمة السطر العاشر، عند العاشر تبدأ بالكلام وتصعد لفوق لأنه كان فوق، تأكدت أنك ما في سقط عرفنا، لكن ما يدريك يأتي سقط آخر بعد سطر سطرين، أين تكتبه إذا كنت كتبت لجهة تحت عرفنا أو الأسفل، لذلك قال تكتب إلى فوق يعني إلى أعلى. هذا الذي يريده أمور فنية. نعم، إذن لئلا يخرج بعده نقص آخر فلا يجد ما يقابله من الحاشية فارضا، لو كان كتب الأول نازلا إلى أسفل، وإذا كتب الأول صاعدا فما يجد بعد ذلك من نقص يجد ما يقابله من حاشية فارغا. وقلنا أيضا يخرجه في جهة اليمين، لأنه لو خرجه في جهة الشمال فربما ظهر بعده في السطر من نفسه نقص آخر، فإن خرجه قدامه إلى جهة الشمال أيضا وقع بين التخريجين إشكال، وإن خرج الثاني إلى جهة اليمين التقت عطفة تخريج جهة الشمال وعطفة جهة اليمين، هكذا يعني عرفنا هكذا تقابلتا، وعندنا نص على اليمين نص على الشمال فصار مشكلة هنا. فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما، كأنه إلغاء ما بينهما في السطر، بخلاف ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين فإنه حينئذ يخرج الثاني إلى جهة الشمال فلا يلتقيان ولا يلزم إشكال، لا يقع إشكال يعني لا يلزم هنا معنى لا يقع أحسن من لا يجب، كثير من الأحيان يلزم معنى يجب، هنا جاءت معنى لا يقع إشكال. اللهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطر فلا وجه حينئذ إلا تخريجه من جهة الشمال لقربه منها والانتهاء العلة المذكورة، من حيث إنا لا نخشى ظهور نقص بعده، وإن كان النقص في أول السطر تأكد تخريجه إلى جهة اليمين لما ذكرناه من القرب مع ما سبق. وأما ما يخرج أو يخرج في الحواشي من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك مما ليس في الأصل نسخة الشيخ يعني، فقد ذهب القاضي عياض رحمه الله إلى أنه لا يخرج لذلك خط تخريج لأن أو خط تخريج لأن يدخل اللبس ويحسب من الأصل، يظن يعني يحسب يظن، وأنه لا يخرج إلا لما هو من نفسه الأصل. لكن ربما جعل على الحرف المقصود بذلك التخريج علامة كالضب أو التصحيح إذانا به، الضب التصحيح علامة التصحيح يكتب فوقها ستأتي هي صح، علامة التصحيح أو رمز التصحيح تكتب فوق هذه الكلمة هذين الحرفين موصولين صح. الضبة ويقال لها التضعيف كما سيأتي، صاد غير مغلقة صاد فوق الكلمة أو فوق الحرف غير مغلقة. شفنا هكذا صاد مفتوحة غير مغلقة يعني. واضح؟ أيوة. طيب هذه يقال لها الضبة. أي نعم. قلت التخريج أولى وأدل. وفي نفس هذا المخرج ما يمنع الإلباس، ثم هذا التخريج يخالف التخريج لما هو من نفس الأصل، في أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللتين بينهما سقط أو سقط الساقط، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة معنى فوق الكلمة تماما التي من أجلها خرج المخرج في الحاشية، يعني يؤخذ خط من فوق الكلمة فوق مباشرة باتجاه اليمين، يكتب بالشرح مفردة ولا توضيح لمعنى ولا شيء. بينما قال السقط يخرج الخط ليس من فوق الكلمة، من أين يخرج الخط؟ يخرج مما بين الكلمتين من السطر، يعني بين الكلمتين. هذا الفرق أدركته؟ نعم. التي من أجلها خرج المخرج في الحاشية. الثاني عشر، في عندنا سؤال أو استفهام؟ هل عندنا سؤال أو استفهام؟ من شأن الحذاق المتقنين، يعني الحاذق هو الإنسان الماهر والمتخصص أيضا، الماهر في الشيء غالبا يكون متخصصا حتى يكون ماهرا. فالطبيب الحاذق معنى الحقيقة ماهر، معنى متخصص في هذا القسم أو النوع من الطب. الطبيب العام يعني ما بيستطيع يطبب العيون مثلا، يتعلق بالعيون والنظر وكذا، هذا فرع على حدة وهكذا. إذا من شأنهم العناية بالتصحيح والتضريب والتبريد، أما التصحيح فهو كتابة صح على الكلام أو عنده على الكلام يعني أو عنده بجانبه، ولا يفعل ذلك إلا فيما صح رواية ومعنى، يعني بحيث الرواية السند يعني جاء في الرواية، غير أنه عرضة للشك أو الخلاف فيكتب عليه الصح ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه. وأما التضبيب يسمى أيضا التمريض، فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل، من جهة النقل يعني حيث الرواية السند. واضح؟ غير أنه فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص، يعني فيه مشكلة، مثل أن يكون غير جائز من حيث اللغة العربية، مثل أن يكون إذا خطأ من حيث اللغة العربية لكن صح في الرواية، يعني هذه الكلمة هذه المفردة موجودة في نسختك في أصل شيخك أيضا عرفنا، إذا صح من جهة الرواية، لكن هذه الكلمة خطأ لغة أو معنى، إذن مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية أو يكون شاذا عند أهلها، يأباه أكثرهم يرفضه يعني أكثره، أو مصحفا أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر، وما أشبه ذلك، فيمد على ما هذا سبيله خط على ما هذا سبيله وأي طريقه خطه. أوله مثل الصاد ولا يرزق بالكلمة المعلم عليها كي لا يظن ضربا. قال إذا نسقت بالكلمة على الخط كأنك ضربت عليها ألغيت عليه الكلمة. عرفنا إذا فعلت هكذا أو حتى بصاد صغيرة ضبا. قال لا تفعل هكذا الخط كلمة أي كلمة. قال اخترنا الآن إذا جعلت الخط فوق هذه الكلمة كأنك جربت عليها بس لا تريد أن تشوه الكتاب فما قمت بعملية ماذا يعني تسويد أو شطب أو حك أو كذا فتقوم بهكذا عملية. لكن قال جعلها فوق الكلمة لأنه إذا وصلتها بالحروف كأنك تقصد أنه يعني مضروب عليها هذه يعني الكلمة يعني ضربت عليه. نعم إذن يمد خطا مثل الصاد ولا يرزق بالكلمة المعلم عليها كي لا يظن ضربا. ما معنى ضرب إذا يعني بدل أن تضرب عليها بإشارة إكس يعني هذا معنى ضربا يعني إلغاء عبر عنها بشيء يعني يكون واضح لك. وكأنه صاد التصحيح بمدتها دون حائها كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها الرواية والمعنى يعني وبين ما صح من جهة الرواية فقط دون غيرها. إذا ما صح رواية ومعنى ماذا نرمز له بماذا بصح عرفنا. أما ما صح رواية لكنه حيث المعنى أو اللغة العربية فاسد أو خطأ فنضع فوقه ماذا ضب إشارة إلى أنه صحيح الرواية لكن في مشكلة من حيث المعنى أو اللغة. نعم إذا فرق بينه بين ما صح وبين ما صح من جهة الرواية دونه المعنى أو اللفظ دون غيره يعني دون المعنى أو اللفظ فلم يكمل عليه التصحيح وكتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعارا بنقصه وغرضه من صحة نقله وروايته وتنبيها لذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقده على ما هو عليه ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضا لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين. من الجسارة أخوذ من الجسارة وهي ركوب الصعاب والمخاطر أو الإقدام على الأمور الخطرة والصعبة. يقول الإنسان جسور يعني يرتب المخاطر. وظهر الصواب فيما أنكروه والفساد فيما أصلحوه. وأما تسمية ذلك ضبة فقد بلغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد اللغوي المعروف بابن الإفليني وفي نسخة الإقليلي لكن الإقليلي هي المحققة الراجحة كما في تراجم الرجال. أن ذلك لكون الحرف مقفلا بها لا يتجه لقراءته. ما معنى مقفل؟ مغلق مغلق المعنى هنا مغلق المعنى لكن حيث الرواية صحيح عرفنا لذلك تستخدم الضمة كما أن الضمة مقفل بها وهذه الكلمة مقفلة أيضا قلت لأنها لما كانت على كلام فيه خلل أشبه الضمة التي تجعل على كسر أو خلل فاستعير لها اسمها ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات يعني إذا كسر شيء فتقوم بجبره بوصله فهذا الوصل أو الجبر له قال له ضبة أو تضبيب لهذا الإناء عرفنا إذا إناء حصل فيه كسر فبريخ الشاي مثلا أو كذا من نحاس أو ألمنيوم كذا فالآن يقومون ربما بقضية أي نعم اللحام أو الوصل أو الوصل اشتريت بدل هذه القطعة ووصلت هذه هذه يقال لها ضبة يعني جبرت هذا الكسر أو هذا الخلل ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات البلاغية التي مرت معكم في مباحث البلاغة عرفنا من المراد بالاستعارات ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع فمن عادتهم تضبيب موضع الإرسال والانقطاع وذلك من قبيل ما سبق ذكره من التضبيب على الكلام الناقص ويوجد في بعض أصول الحديث القديمة في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة موقوفة أسماؤهم بعضها على بعض علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليست بضبة وكأن علامة وصل فيما بينها أثبتت تأكيدا للعطف تأكيد للعطف لأنهم أقران هؤلاء الرواة فتأكيد للعطف خوفا من أن تجعل عن مكان الواو والعلم عند الله تعالى ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فجاءت صورتها تشبه صورة التضبيب والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان والله تعالى أعلم معنى هذا الكلام ربما اختصر علامة التصحيح فجاء صورتها تشبه صورة التضبيب علامة التصحيح ما هي قلنا صح صاد وحاء كاملتان يؤتى بهما كاملتين أو كاملتان إذن هنا فجاء صورتها تشبه صورة التضبيب صح صاد وحاء التضبيب صاد فقط صاد فقط دون الحاء على الترف وغالبا ما تكون مغلقة أيضا هذه الصاد مندولة عند ذلك أيضا الإنسان ينبغي أن ينتبه إلى هذه المعلومات وهذه التنبيهات أسأل متتابع هذا طيب نقف هنا والحمد لله رب العالمين نقف هنا بحث